الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن رجب رحمه الله: جواز الرواية عن الضعفاء في الرقائق وضابط ذلك. ما أدري هذا. لا مو من الرجب، هو قال أنا بوقت. هذا من المحقق. نعم يلا خلاص. قال رحمه الله: وأما ما ذكره الترمذي أن الحديث إذا انفرد به من هو متهم بالكذب ومن هو ضعيف في الحديث لغفلته وكثرة خطئه ولم يعرف ذلك الحديث إلا من حديثه فإنه لا يحتج به، فمراده أنه لا يحتج به في الأحكام الشرعية والأمور العملية، وإن كان قد يروى حديث بعض هؤلاء في الرقائق والترغيب والترهيب. فقد رخص كثير من الأئمة في رواية الأحاديث الرقاق ونحوها عن الضعفاء، منهم ابن مهدي وأحمد بن حنبل رحمهم الله. وقال رواد بن الجراح: سمعت سفيان الثوري يقول: لا تأخذوا هذا العلم في الحلال والحرام إلا من الرؤساء المشهورين بالعلم الذين يعرفون الزيادة والنقصان، ولا بأس بما سوى ذلك من المشايخ. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثني أبي قال حدثنا عبده قال قيل لابن المبارك وروى عن رجل حديثا، فقيل هذا رجل ضعيف، فقال يحتمل أن يروى عنه هذا القدر أو مثل هذه الأشياء. قلت لعبده: مثل أي شيء كان؟ قال: في أدب، في موعظة، في زهد. وقال ابن معين في موسى ابن عبيدة يكتب من حديثه الرقاق. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه مسألة كبيرة أفردت بالتصنيف، وهي مسألة الاحتجاج بالخبر الضعيف في فضائل الأعمال في أحاديث الزهد والرقائق. فالعلم أبواب: باب عقيدة، وباب حلال وحرام، وباب مواعظ ورقائق، وفي كل هذه الأبواب تروى أحاديث، ولكل هذه الأبواب رواة. والرواة عرفنا من الدروس السابقة أنهم على منازل، منهم الثبت الذي يروى حديثه في جميع هذه الأبواب، ومنهم الثقة، ومنهم الصدوق الذي هو دون الثقة ولكن لم يصل لدرجة الضعيف، ومنهم الضعيف، ومنهم الضعيف جدا. فالراوي الضعيف الذي لم يصل إلى درجة الضعف الشديد، بعض الناس رأوا أن يروا عنه الأحاديث في باب الرقاق، في باب المواعظ، واعترض بعض أهل العلم على هذا باعتراضات، فقالوا: في صحيح الحديث غنية عن سقيمة كما يروى عن ابن المبارك. قالوا: فما دام معنا أحاديث صحيحة فما الحاجة إلى أحاديث الضعفاء حتى في باب الرقائق؟ وقالوا: الإمام مسلم في مقدمة الصحيحة أنكر على من روى من خلط الأحاديث الضعيفة بالأحاديث الصحيحة. ثم قال: أنتم معاشر المتجوزين المتسامحين في رواية الأحاديث في الرقائق والزهد عن الضعفاء اشترطتم شروطا، وإذا حاكمناكم إلى هذه الشروط ظهر أن قولكم في غاية الضعف، فما هي الشروط التي اشترطها بعض أهل العلم لرواية حديث الضعيف في باب الزهد والرقائق؟ قالوا: الشرط الأول ألا يكون هذا الضعيف ضعيفا جدا، فعلق الشيخ الألباني رحمه الله على هذه الكلمة بقوله والتفريق بين الضعيف والضعيف جدا هذا عمل خاصة أهل العلم، فكيف نقحم كل الناس في هذا الباب؟ الشرط الثاني والشرط الأول هذا قال السخاوي عليه إجماع، قال الشرط الثاني أن يكون مندرجا تحت أصل عام، يعني ما ينبني عليه حكم شرعي، ما يدل على فضيلة في أمر لم تدل الأدلة الثابتة على فضيلته. فمثلا راوي ضعيف روى حديث في فضل الصدق مندرج تحت أصل عام، في فضل العفو مندرج تحت أصل عام. فعلق الرادون على هؤلاء الذين يجوثون قالوا لما لم تكتفي بما في الأصل العام، ذكر في هذا الحديث صوري. الأمر الثالث الشرط الثالث قالوا ألا يعتقد نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غريب، ما دام تذكره وتذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم يقول نذكره بصيغة تمريض نقول روية، العوام لا يفهمون هذا. قال الشرط الرابع أن تبينه، أن تقول هذا روية بسند ضعيف أو تذكر الإسناد. قال حتى الحديث المكذوب يجوز أن تذكره إذا بينته، فما الفائدة من هذا الشرط؟ غير أن الفيصل في المسألة يظهر في عدة نقاط. النقطة الأولى لابد أن نفرق بين ما يذكره أهل العلم اعتمادا وما يذكره أهل العلم اعتضادا. فإن أهل العلم هناك أمور مثل الرؤى المنامية، الإسرائيليات، الأحاديث الضعيفة، نبه شيخ الإسلام ابن تيمية أنها تذكر من باب الاعتضاد بعد ذكر الأدلة الصحيحة في الباب. ومثل على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الردع البكري لما ذكر الأدلة التي تدل على عدم جواز الاستغاثة بغير الله. لما ذكر الأدلة ثم ذكر بعد ذلك بعض الأحاديث الضعيفة في الباب كحديث إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله، فهذا حديث ضعيف نعم، ولكن ذكره اعتضادا بعد أن ذكر الأدلة الصحيحة. ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ذكر الأدلة من القرآن والسنة والإجماع على أن الله عز وجل فوق العرش على علو الله عز وجل على خلقه، ثم بدأ يذكر أمورا منامات وحتى استدل بالبهائم أنها ترفع رأسها للسماء، فيستغرب المرء يقول لما هذا ذكرها استئناسا. أقوال حكماء وأقوال هذه يذكرها استئناسا بعد أن ذكر الأدلة الأصلية. فبعض الأخبار كما نبه البيهقي في مقدمة دلائل النبوة أن في باب السير في باب السيرة في باب هذا الباب الثاني فكثير من الأمور تذكر استئناسا لا تذكر اعتمادا، ويجوز في الاستئناس ما لا يجوز في الاعتماد. أنا في رؤية منامية أثبت حكم شرعي لا يجوز، لا دليل عليه سوى رؤية المنامية لا يجوز، لكن والله ثبتت عندي أدلة في مسألة ما ثم بعد ذلك رأيت رؤية منامية تدل أن هذا الفعل صواب، يجوز أني أستأنس بهذا الرؤية المنامية. تجد في بعض كتب العقيدة يذكرون أنه رؤية منامية أن القدر فلان في النار، رؤية منامية أن السني فلان الذي قتل في المحنة الفلانية في الجنة، فتراهم يستبشرون بها لأن دلائل الأحوال تدل عليها. الأمر الثاني أن هناك أبواب من العلم تساهل بعض الأئمة في الرواة لها لأن حفظها سهل، مثل مسائل السيرة، فبعض الرواة مثل محمد بن إسحاق كان حافظ في السيرة، في غير السيرة إذا انفرد بشيء لا محل ضعف، متخصص هو في هذا الباب وهذا باب يحفظ، مثل باب التفسير. بعض الناس في هناك راوي اسمه جويبر، هذا الراوي متروك ضعيف جدا، لكنه يروي تفسير عن شيخ له اسمه الضحاك، بعض أهل العلم اعتمدوه. قالوا لما؟ قال لأنه يروي كلام شيخه، هذا سهل يحفظ، لكنه إذا أراد أن يروي حديثا للنبي ولا خبر لابن عباس هذا صعب حفظه، فلا بد أن نفرق بين المرفوع والمقطوع، بين من يروي خبر يصل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين من أن يروي كلام شيخ له. فالإمام أحمد مثلا يقول في صدق السمين: ما روى مرفوعا فهو منكر، وما روى عن مكحول فهو يحتمل، أو كلمة النحو. فالضابط الآن أننا إذا رأينا بعض أهل العلم مثل ابن القيم شيخ الإسلام ابن تيمية أحيانا يذكرون أحاديث ضعيفة، يستغرب المرء لما يذكرون أخبار ضعيفة وهم حفاظ وعلماء، قد يخفى عليه ضعف الحديث نعم، ولكن أحيانا قد يدري، إذن لماذا يذكره؟ ما دام يدري أن هذا ضعيف لماذا يذكره؟ يذكره استئناسا، استشهاد، مو احتجاج، ما هو أصل في الباب. كما تذكر الرؤية المنامية وكما تذكر الإسرائيليات. طيب، وأحيانا يذكره لأنه يرى أن هذا الراوي يحتمل في هذا، يدلك عبارة سفيان لما قال في أمر الحلال والحرام: لا تأخذ العلم إلا على المشهورين الذين لا يزيدون ولا ينقصون. في أمر الحلال والحرام في أحاديث الأحكام زيادة حرف إنقاص حرف يؤثر، حلوة حرمة. أما مسائل الرقاق والزهديات الأمر هين، الأمر هين. لهذا مثل الإمام البخاري في صحيحه تجوز في تخريج حديث فليح بن سليمان في الرقائق، فليح بن سليمان تقرأ ترجمته ترى أن عنده ضعف كثير من لما ضعفوه، يقول حافظ بن حجر معتذر البخاري قال إنما خرج حديثه في الرقاق، في غير رقاق أتى له بعوارض. هناك أخبار لا يترتب عليها حلال وحرام فيتساهلون فيها، مثل البخاري روى حديثا في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له فرس اسمه اللحيف، هذا الحديث إذا نظرت في إسناده إسناده ضعيف، بل ضعيف جدا، هو فيه في البخاري. طيب كيف البخاري يخرج شيئا كهذا؟ قالوا تسامح فيه لأنه أمر ما ينبني عليه حلال ولا حرام وحفظه سهل، والراوي يروي عن أبيه عن جده عبد المهيمن، فهذا المراد. لكن أحوط الإنسان إذا أراد أن يجمع شيئا أن يجمع الصحيح، لكن هذا الكلام في البيئة العلمية، أمام العوام لا يذكر إلا الصحيح، لأنه العام أحيانا يأتي بأخبار فيها حلال وحرام فيها اسماء وصفات يقول هذه فضائل الأعمال. يعني مثلا بعضهم يأتي بحديث أن من قال كذا كتب له 1000 حسنة أقول له هذا ننشر بين الناس، هذا جيد فضائل الأعمال والعلماء تساهلوا وقالوا رقائق، طبعا تساهلوا بشروط، قالوا لا يكون ضعف شديد، ألا يكون كذا، ألا ينبني عليه، هذا أمر. الأمر الثاني هذا الأجر الآن إذا أنا اعتقدته هذا عقيدة، أنه ألف ألف حسنة وكذا. طيب ما الدليل على هذه العقيدة؟ هذا الخبر المنكر. والأمر لكي ينظر في المتن يعني هل هو لا يخالف الأصول يوافق الأصول يحتاج إلى أدلة. بعضهم يأتي بحديث اختلاف أمتي رحمة، يقول والله هذا حديث صحيح ما هو صحيح يعني، لكن والله جميل يعني حديث معناه صحيح. لا أبدا، معناه ليس صحيح. يقول ابن حزم إذا كان اختلافهم رحمة فاجتماعهم عذاب، هذا لا يقوله عاقل، بل الرحمة في الاجتماع. نعم هنا خلاف نحتمله وهنا خلاف ما نحتمله، لكن حتى الخلاف الذي نحتمله أفضل منه الاجتماع على الصواب. فهذه المسألة الكبيرة يعني تلخص بهذا، ينبه على أن النووي يدعى الإجماع على أن الحديث الضعيف يحتج به في فضائل الأعمال، وهذا إجماع ما هو صحيح، هذا إجماع منقوض. مسلم في مقدمة صحيحه يخالف، يعني ابن العربي كثيرون. فكلام النووي رحمه الله خطأ، خطأ هذا يعني مشهور لأنه في مقدمة أربعين نووية، فكلامه مشهور وهو خطأ. نعم. قال رحمه الله: وقال ابن عيينة: لا تسمعوا من بقية ما كان في سنة، واسمعوا منه ما كان في ثواب وغيره. وقال أحمد في ابن إسحاق: يكتب عنه المغازي وشبهها. نعم، هذا كان له عناية في المغازي، اسمه محمد بن إسحاق بن يسار، وله كتاب في السيرة مشهور. فهو يقول أحمد يكتب عنه المغازي وشبهها، أما سواها مثل الأحكام هو ينفرد بأحاديث. حتى ابن المديني قال لا، قال يعني نريد في الأحكام رجلا هكذا، يعني هكذا سوى علامة هذه يعني. وقال ابن معين في زياد البكاء: لا بأس به في المغازي، وأما في غيرها فلا. نعم. وإنما يروى في الترهيب والترغيب والزهد والآداب أحاديث أهل الغفلة الذين لا يتهمون بالكذب، فأما أهل التهمة فيطرح حديثهم، كذا قال ابن أبي حاتم وغيره. وظاهر ما ذكره مسلم في مقدمة كتابه يقتضي أنه لا تروى أحاديث الترغيب والترهيب إلا عمن تروى عنه الأحكام. نعم، مقدمة مسلم، مسلم قال ما ينبغي أن نروي أخبار الضعفاء دون بيانها، هذا حقيقة مذهب مسلم، وبه تعقب الإجماع الذي ادعاه النووي. نعم. قال الترمذي رحمه الله: وقد روى غير واحد من الأئمة عن الضعفاء وبينوا أحوالهم للناس. قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن المنذر الباهلي، قال: حدثنا يعلى بن عبيد، قال لنا سفيان الثوري: اتقوا الكلبي. قال: فقيل له: فإنك تروي عنه. قال: أنا أعرف صدقه من كذبه. هذا الكلبي رجل اسمه محمد بن الثائب الكلبي، كان رافضي سبئي وكان كذابا. سفيان الثوري يحذر الناس منه، يقول: لا تروا عن محمد بن الثائب الكلبي. فقالوا له: إنك أنت تروي عنه، أنت رويت عنه. قال: أنا أعرف صدقه من كذبه، أنتم لا تعرفون، فأنتم لا تروون. وذكر ابن حبان في المجروحين أن سفيان كان يروي من عنه أحيانا على سبيل التعجب. نعم. قال رحمه الله: وأخبرني محمد بن إسماعيل، قال: حدثني يحيى بن معين، قال: حدثنا عفان عن أبي عوانة، قال: لما مات الحسن البصري رحمه الله اشتهيت كلامه، فتتبعته عن أصحاب الحسن، فأتيت به أبانا ابن أبي عياش فقرأه علي كله عن الحسن، فما أستحل أن أروي عنه شيئا. نعم، جاب له لما مات الحسن البصري، والحسن البصري يقول أيوب السختياني: لا أحد جلس مع الحسن البصري وسمع كلامه إلا استثقل كلام غيره من عذوبة كلام الحسن رحمه الله. فلما مات الحسن ذهب هذا الرجل يتتبع حديث الحسن، يتبع أخباره، فيمر فيطف على أصحابه: إيش سمعت أنت من الحسن؟ إيش سمعت؟ يذهب إلى يونس بن عبيد، يذهب إلى بارك الله فيكم إلى أيوب، يذهب: ماذا سمعت؟ فجاء إلى هذا الرجل الذي هو اسمه أبان بن أبي عياش، وهو ضعيف جدا، كان شعبه يقول: لأن أشرب من بوح ما رحب إلي من أن أروي عن أبان. فقال له أبا شيء أرأيت الذي سمعت من أصحاب الحسن هذا كله؟ أنا سمعته لوحدي من الحسن. حظها كذا علبت كله أوي لك أنا. أنت بس قول لي إيش سمعت، طبعا هو يعرف، بس أنت قول لي إيش سمعت وأنا أسمع كذا. سمعت إيش كذا؟ سمعت، أروي عني يلا. فكل ما أذكره خبر أقول طيب سمعته أنا أروي عني. فعلم أنه قال فما أستحل أن أروي عنه حديث. قال أبو عيسى رحمه الله وقد روى عن أبان بن أبي عياش غير واحد من الأئمة، وإن كان فيه من الضعف والغفلة ما وصفه به أبو عوانة وغيره، فلا تغتروا برواية الثقات عن الناس، لأنه يروى عن ابن سيرين أنه قال إن الرجل لا يحدثني فما أتهمه ولكن أتهم من فوقه. انظر رواية الناس عن الراوي لها حالا، كما نبه عليه ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل. إذا كان مجهولا لا يعرف، فكلما كثر الرواة عنه ازداد إحسان الظن فيه، لأنه كل ما كثر الرواة عنه دل أنه كان معروفا في الطلب. وإذا لم يظهر الكذب في حديثه مع كثرة الرواة عنه فهذا يجعلك تطمئن. لكن إذا كان مجروح هذا ما ينفعه لو روى عنه آلاف الناس. وقالوا ذكر يحيى بن معين رجلا اسمه إبراهيم بن أبي الليث، فقال يحيى هو كذاب. قالوا أحمد بن حنبل يروي عنه، أنت تعرف أحمد يتثبت. قال لو اختلف إليه 70 رجلا منهم منصور بن المعتمر، ومنصور هذا كما ضرب مثل في الرواية عن الثقات، ما كان إلا كذابا. ما تخوفني تقول لي أحمد روى عنه، ما. فالراوي الذي ثبت جرحه بالدليل أو روى خبرا منكرا لا تنفعه كثرة الرواية عنه. وأما إذا لم يكن لم يجرح أحد ولم تظهر النكارة في مروياته هذا يحسن الظن كثرة الرواة عنه. فبعض أهل العلم إذا روى عنه 3 ووثقه مثل ابن حبان يحسن حديثه، وهذا ليس على إطلاقه، ولكن كلما كثر الرواة استروحنا لحديثه. فإذا كان من طبقة التابعين، الطبقة التي يقل فيها الكذب خصوصا كبارهم، فهذا حديث يدخل في حيز الاحتجاج اللي لم يخالف الأصول. نعم. قال رحمه الله وقد روى غير واحد عن إبراهيم النخعي أن عبد الله بن مسعود كان يقنط في وتره قبل الركوع. وروى أبان بن أبي عياش عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في وتره قبل الركوع. هكذا روى سفيان الثوري عن أبان بن أبي عياش. هذا الآن هذا خطأ من أخطاء أبان. الحديث روى فعل ابن مسعود أنه يقنط قبل الركوع، جاءنا أبان خلاه فعل النبي، رواه من حديث ابن مسعود. وهذا كثير ما يقع فيه الرواة يخطئون، يروى الخبر من كلام صحابي ومن فعله فيأتي ويجعله من، فهذا يعني يذكره الترمذي. نعم. وروى بعضهم عن أبان بن أبي عياش بهذا الإسناد نحو هذا، وزاد فيه قال عبد الله بن مسعود وأخبرتني أمي أنها باتت عند النبي صلى الله عليه وسلم فرأت النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في وتره قبل الركوع. قال أبو عيسى رحمه الله وأبان بن أبي عياش وإن كان قد وصف بالعبادة والاجتهاد فهذه حاله في الحديث. كان مغفل جدا وما كان يتعمد الكذب، ولكن كان مغفلا جدا، تدفع إليه أي شيء يقرأه لك على أنه روايته، كان على درجة كبيرة من التغفيل. نعم. قال رحمه الله والقوم كانوا أصحاب حفظ، فرب رجل وإن كان صالحا لا يقيم الشهادة ولا يحفظها. فكل من كان متهما في الحديث بالكذب أو كان مغفلا يخطئ الكثير، فالذي اختاره أكثر أهل الحديث من الأئمة أن لا يشتغل بالرواية عنه. ما يروى عن هذا شديد الضعف سواء كان كذاب أو مغفل لدرجة تجعله هو الكذاب واحد. هي إنسان ما يتعمد الكذب لكن يجري الكذب على اللسان، لهذا يقول يحيى القطان قال ما رأينا أناسا أكذب، ما رأينا الصالحين أكذب منهم في شيء من الحديث. صالحين يكذبون في الحديث كيف؟ يجري الكذب على لسانه ولا يشعر، مغفل ما يحفظ، فيأتيك بالأخبار الباطلة كأنه يتعمد الكذب. فهذا الصنف، صنف الكذاب الذي يتعمد والمغفل لدرجة أنه يصير ككذاب، هذا كان عامة الحديث لا يشتغلون بحديثه ولا يرونه، ويعبر عنه بألفاظ عندهم، إذا قال فلان متروك أو منكر الحديث أو لا تحل الرواية عنه أو ليس بشيء أو ليس بثقة، هذه الألفاظ يطلقوها برجل يعني لا تحل الرواية عنه، يعني ضعيف جدا. طيب من الصنف الذي يشتغل به وإن كان ضعيفا، يعني يروى عنه في الشواهد المتابعة؟ سيء الحفظ، مرة يخطئ مرة يصيب، ما يكون مغفل مثل أبان بن أبي عياش إلى درجة كأنه يصير هو الكذاب شيء واحد، لا، هكذا إنسان يخطئ مرة يصيب مرة يخطئ مرتين ثلاثة يصيب مرة هكذا. قال أبو عيسى رحمه الله: ألا ترى أن عبد الله بن المبارك حدث عن قوم من أهل العلم فلما تبين له أمرهم ترك الرواية عنهم؟ أخبرني موسى بن حزام قال: سمعت صالح بن عبد الله يقول: كنا عند أبي مقاتل السمرقندي فجعل يروي عن عون بن أبي شداد الأحاديث الطوال التي كانت تروى في وصية لقمان وقتل سعيد بن جبير وما أشبه هذه الأحاديث، فقال ابن أخ لأبي مقاتل: يا عم لا تقل حدثنا فإنك لم تسمع هذه الأحاديث. قال: يا بني هو كلام حسن. ايه يقول كلام حسن، يعني هو هذا الحديث لم يسمعه، وانما يرويها عن صحف او يرويها عن انسان كذاب، ومع ذلك يدعي انه سمع من الثقات. فقال له شخص: يا عم لا تقول حدثنا فانك لم تسمع هذه الحديث، يا اخي كلام حسن، غاية والوسيلة كلام حسن، خليني اقول حدثنا، ايش ضارك انت يا اخي؟ يعني يذكرون عن رجل اسمه النهواندي كذاب، سأله شخص قال له غلام خليل عفوا، سأله النهواندي أبو محمد قال له: ما هذه الأحاديث التي تحدث بها العامة؟ أحاديث غريبة تجيب أحاديث. فقال: وضعناها، يعني ألفتها أنا من رأسي لنرقق بها قلوب العامة، لنرقق قلوبهم، يعني وضعنا هذه الأحاديث. فهذا وهذا لطيف والله، يقول: وقتله سعيد بن جبير، سعيد بن جبير قتله الحجاج وهذا ثابت، ولكن اختلقوا لقتله قصة كثيرة، يذكرون له قصة طويلة مع الحجاج، والحجاج حقق معاه تحقيق طويل، يشتغل بعلي، يشتغل بفلان، يشتغل بفلان، ودكتور في الحديث محقق الضعفاء العقيلي، محقق الكامل لابن عدي اسمه مازن السرساوي، وجايب هذه القصة المكذوبة اللي منبه عليها الترمذي انها كذب، وعمل فيها مقطع منتشر في يوتيوب، كنت كتبت مقالا، فجاء حمار يعترض يقول: لا، انتم لا تعاملوا الاحاديث هذه القصص التاريخية معاملة الاحاديث النبوية المرفوعة، هي القصة كذب، راويها رجل كذاب، وحتى يذكرون انه اختلقها، انظر في الرواية اذكر انها مختلقة اصلا، هذه رواية كذب، قصة طويلة ثلاث صفحات تقريبا، يمسك الحجاج سعيد بن جبير ويقول له: ما تقول في علي، ما تقول في معاوية، ما تقول في كذا، ما تقول، ولانها لطيفة وهكذا، يأتي دكتور في الحديث ومحقق كتب في الضعفاء وينشرها هكذا، يبثها في العامة، تسوي ذيلة تحطها معاهم. نعم. قال رحمه الله: وسمعت الجارود يقول: كنا عند أبي معاوية فذكر له حديث أبي مقاتل عن سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي ظبيان قال هؤلاء يروون عن قال سئل علي عن كور الزنابير قال: لا بأس به، هو بمنزلة صيد البحر. قال أبو معاوية: ما أقول أن صاحبكم كذاب، ولكن هذا الحديث كذب. طيب، ما أقول أن صاحبكم كذاب، ولكن هذا الحديث كذب، والله أعلم أنه كذاب. طيب، نقف هنا، هذا وصل الله وسلم.